عابديه الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فقولوا عبد الله ورسوله. مقام عظيم والله. الذين يأنفون في هذه الأيام والذين يستكبرون أن يكون عبدا لله عز وجل، ما عبدوا إلا أنفسهم، هو عبد نفسه، هو استكبر أن يعبد ربا إلها مالكا خالقا عظيما سبحانه وتعالى، فلما استكبر على عبادة ربه عبد نفسه، عبد هواه، عبد المال، عبد الجاه والسلطان، عبد الشهوات، عبد النساء، فتراه مشتتا، ممزق القلب، ممزق النفس، في كل واد قطعة، في كل واد يهيم ولا يستقر على حال أبدا أبدا والله. إنما الإنسان الذي يعبد ربه عز وجل وحده لا شريك له مستقر النفس والقلب والبال، مطمئن غير مشتت، يعيش مطمئنا ويموت مطمئنا ويبعث يوم القيامة مطمئنا، ينال خير الدنيا والآخرة. أما الذي لم يعبد ربه ولم يكن عبدا لله، عاش عبدا وذريا لنفسه وشهواته، وبعث يوم القيامة في النار والعياذ بالله. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فتظلموا. هل ربنا يظلم؟ لا والله. أنا كمخلوق ممكن أظلم من حيث لا أدري، حتى لو كنت أعدل العادلين في الأرض ممكن أظلم، إن ممكن يخفى علي بعض الأمور، بعض الحقائق، ممكن يختصم إلي بعض الناس، يكون أحد ألحن بحجته من آخر، ممكن إنسان يقدم بيانات وبينات وشهود على شيء وهو ظالم فأضطر أن أقضي له، فممكن أظلم من حيث لا أدري حتى لو كنت عادلا. أما الله سبحانه وتعالى فلا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. يعني النهاردة مثلا لو أنت في المحكمة كل يوم مئات بل آلاف القضايا في المحكمة، آلاف القضايا، وناس بتدخل السجن وناس طلع من السجن وناس طلع براءة وناس مش عارف داخل القفص وناس مش عارف رايحة فين وناس تشكي بعضها، آلاف القضايا، قطعا ويقينا وجزما في ناس مظلومة، ناس مظلومة. هو داخل السجن كده وبعد ما حكم عليه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، يا في الحبس مظالم، أنا مظلوم، وربنا بكرة إن شاء الله هيبين براءتي. في ظلم موجود، ظلم موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا حكم يوم القيامة بين العباد وأدخل أهل النار النار، لا تجد أحد من أهل النار يقول: أنا مظلوم يا رب، خالص خالص. أي أحد يدخل النار لا يعتقد مثقال ذرة أن الله ظلمه، بل يجزم ويتيقن أنه استحق العقاب بذنبه ومعصيته. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى داخل النار جهنم بيحمد ربه على قمة العدل. سيدنا ربنا، ربنا عز وجل يا أخوانا بيزن يوم القيامة الميزان مش بالكيلو ولا بالطن ولا بالوقة، لا، الميزان عند الله بالمثقال ذرة. ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بالمثقال ذرة، شوف تخيل، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة والله. فالله لا يظلم، عشان كده أنت تحمد الله أنك لك ربا لا يظلم، أي والله لا يظلم سبحانه وتعالى. قال: فتظلموا. يا عبادي، شبه قمة التفضل من الله عليك أيها المخلوق الضعيف، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأنت لما جيت المسجد تصلي بجدعنتك شطارتك يعني بذكاك، لا والله أبدا، ما جئت المسجد تصلي واهتديت إلا بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا واتصدقنا ولا صلينا. قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فإيه فآوى وجدك إيه ضالا فهدى. كل الخلق كانوا ضالين فهداهم الله سبحانه وتعالى. هداك الله للإسلام والإيمان والقرآن والصلاة، وهداك الله إلى مصلحة نفسك. في حد علمك تحط الأكل بقك؟ أبدا والله. هداك الله إنك لما تكون جعان تاخد بإيدك وتحط في حنكك الأكل. هل علمك أحد إن أنت الوقت الفلاني تدخل الحمام دورة المياه؟ أبدا. هداك الله إذا ثقلت بطنك تدخل الخلاء. هل أحد في الدنيا علمك وجي معاك غرفة النوم ولما تتجوز يقول لك تأتي مظهرك إزاي وتجمع زوجتك إزاي؟ أبدا. هدى الله كل ذكر من الرجال، كل رجل أن يأتي امرأته، هدى من الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى إن ربنا هدى الطيور والأسماك والحشرات وكل شيء إن هو يتناسل هداية ربنا سبحانه وتعالى. وحتى يوم القيامة ربنا عز وجل يهديك إلى الجنة، ولولا أن الله يهديك ما اهتديت. هل تعلم أن يوم القيامة إذا أدخلك الله الجنة تذهب إلى منزلك في الجنة دون أن يدلك عليه أحد، وتدخل الجنة كده واسعة. الواحد لما يروح رحلة حج ولا عمرة ولا مشوار في أي مكان يسأل 100 مرة لو سمحت في المكان الفلاني، في الحتة الفلانية، يروح حتة فلانية لو سمحت في المكان الفلاني، الشارع الفلاني، يروح في المكان الفلاني 100 سؤال إلى أن يصل وهو في دولته ومحافظته. يوم القيامة إذا أدخلك الله الجنة الواسعة جدا تأتي إلى منزلك دون أن تسأل. طب من اللي عرفه لك وأنت لم تره قبل ذلك أصلا؟ قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لأعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. يعني أنت وانت جاي من أي مكان راكب عربية ممكن تقول لواحد: هو أنا بيتي فين؟ ممكن تسأله هو بيتي فين حتى لو سمحت. بص كده يقول لك: تجنيت ولا إيه؟ بيتي فين؟ قريتي فين؟ أنت عارف كويس جدا. وأول ما يجي على إيدك يا اسطى تنزل عارف بيتك كويس جدا. ممكن لو نزلت عند الطريق تمشي عمياني، تمشي عمياني والله توصل البيت من كثرة ألف المكان. أو أنت يوم القيامة يهديك الله إلى الجنة منزلك في الجنة أكثر من منزلك في الدنيا. فكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أيطلبوا مني الهداية أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إحنا عرايا والله. حتى لو إن أنت لابس الهدوم ربنا عز وجل برضو أخاك من بطن أمك لا تلبس شيئا، أكرمك الله تعالى بهذا الثياب، الثياب اللي أنت شريده نعم ربنا عز وجل، صح ولا أه؟ ربنا قال في هذه النعمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد ربنا أنزل عليك زينة، الثياب يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. ربنا أعطاك ثيابين لباسين، لباس ظاهر تستر عورتك الظاهرة ولباس باطن اللي هو التقوى. ربنا يظل نور قلبك بالتقوى الإيمان والعمل الصالح. والله دي أعظم هداية، أعظم لباس، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فربنا يظل عندما يكسوك تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. عشان كده أنت مأمور لما تلبس الثياب تقول بسم الله، لما تشتري ثياب جديد لسه جديد جلابية ولا قميص ولا أي حاجة تقول: اللهم لك الحمد أنت رزقتني هذا الثياب وكسوتنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ده دعاء إخوانا في الثوب الجديد. تشتري حاجة جديدة تقول الدعاء ده ليه؟ اعتراف بالفضل من الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الواحد منا يقول لك والله طيب ما أنا لو جعان أروح أكل. هل تفكرت وتدبرت كيف أن الله ساق لك الرزق، ساق لك الطعام وغيرك لا يجد الطعام؟ أي والله، كيف عندما أطعمك الله الطعام أين يذهب؟ كيف دخل فمك إزاي؟ كيف أنك طحمته؟ كيف أنك ابتلعته؟ كيف أنه صار في أجزائك وعروقك وشرايينك ولحمك ودمك؟ كيف تغذيت به وكان سببا في بقاء بدنك؟ كيف تخلصت من الفضلات والبقايا وراحت فين؟ أين ذهبت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف الرحلة، أن صابنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أخرج الله لك كل هذه النعم من الأرض، نعم كثيرة جدا جدا أطعمك الله عز وجل. أقول لك حاجة، من أطعمك عندما كنت في بطن أمك؟ مين اللي كان بيدخلك الأكل وانت في بطن أمك 9 شهور كاملة من أول يوم، ويصلك تغذية تناسب عمرك في كل مرحلة؟ في أول أيامك عندما تكون نطفة، مين اللي غذاك؟ بعد كده عندما كنت علقة، مين اللي غذاك؟ لما كنت عظام مضغة، مين اللي غذاك؟ لما أصبحت جنين أو شكت على الخروج، مين اللي كان بيرسل إليك النفس والغذاء؟ بيوصلك إزاي؟ الغذاء والفطار كان بيوصلك على المائدة؟ أبدا، أوصل الله إليك الغذاء، أطعمك بطن أمك حتى خرجت إنسانا. وأول ما خرجت أخرج الله لك اللبن من ثدي أمك، وقبل أن تخرج ما كان ينزل، صح ولا يا أخوانا؟ قبل أن تخرج بطن أمك اللبن ما كانش بينزل، أول ما خرج سال اللبن، خرج اللبن، فشربت 2 سنين كاملين. ولو أكلت طعام الكبار تموت، فطعام الكبار سم الصغار، حتى أخرجك الله سبحانه وتعالى وكبرك وعشت أطعمك. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم، بفضلك أنت ولي أنا ولكل الناس، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سقرش لي بتبش لي، لماذا لا تتحرى أوقات الإجابة والاستغفار وتستغفر ربك وتتوب؟ انت ما عندكش ذنوب. نبيك الذي كان معصوما وغفر لما تقدم من ذنبه وتأخر كان بيستغفر ويتوب في اليوم 100 مرة، عديم الذنوب صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا عبادي؟ انظر يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. تخيل كده، ربنا لما خلق الخلق من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، كم فرد إنس وجن وملائكة، كم يا أخوانا؟ كل دول لو طائعين لله وأتقياء لله ما زاد ذلك في ملك الله مثقال ذرة. والعكس، لو أن خلق الله جميعا كفروا بالله وجحدوا الله ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لأن ربنا غني بذاته ولا بغيره؟ ها؟ بذاته. أنت غني بذاتك ولا بغيرك؟ بغيرك. لولا أن الله أغناك ما اغتنيت، لولا أن الله تعالى أعطاك ما كنت غنيا. أما الله تعالى ليس غنيا بغنى غيره، له غني بذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. فتقوى الخلق لا تزيد في ملكه، وعصيان الخلق لا تنقص في ملكه. فشوف اللي جاية دي، التي تقطع القلب شوقا لله وحبا لله واستشرافا لما عند الله سبحانه وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد، وسأل كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. تخيل كده بالله عليك، تخيل عيش معايا الحتة دي كده، أولنا وآخرنا. احنا عارفين أولنا سيدنا مين؟ آدم. طب آخرنا ممكن يكون كم جيل جاي بعدنا؟ الله أعلم. طب كم مليار عدوا قبلنا؟ كتير. طب كم مليار جايين بعدنا؟ كتير. طب زيهم من الجن؟ طيب الملائكة؟ طيب المخلوقات الأخرى؟ مليارات لا يعلم عددها إلا الله. وكل واحد له أمنية، وكل أمنية لها حجم، وكل حجم مكلف. انظر عندما يجتمع كل هؤلاء في صعيد واحد، كل واحد يقول يا ربي أنا أتمنى. وانت عارف الأماني غير الحاجات العملية، الأماني سهلة لو صح ولا الأمنيات سهلة بالكلام. نفسك في إيه؟ نفسي يا أخي الواحد ربنا يزقني كده بمئة مليار دولار، مش دي أمنية؟ ما دي تحصلهم، تحصلهم في كم سنة؟ يا ولا 50 سنة. فالأماني سهلة، إنما التنفيذ مكلف. أو أنت ما تتمنى، تمنى براحتك، تمنى براحتك. شوف المليارات دي، بل مليارات المليارات، لو كل واحد سأل أقصى أمنياته فأعطاه الله كما طلب وسأل، ما نقص ذلك في ملك الله إلا عندما تضع فتلة أو إبرة في البحر وتطلعها. هل شعرت بنقص في البحر؟ جاوبني، شعرت؟ طب أسألك سؤال تاني، نسبة ما أخذه هذا المخيط من البحر كم لكام؟ ها؟ صفر؟ لا غلط. ها؟ ده أقل من الصفر. ها؟ فيش نسبة أصلا، فيش نسبة أصلا خالص. إذن كيف غنى الله؟ انظر إلى غنى الله، عطاء الله سبحانه. يا سلام، الله يسألكم فضلك رب العالمين. غنى الله عز وجل يا أخواننا. عشان كده لا تنظر إلى ما عند المخلوق يا راجل، انظر إلى ما عند الله، ما في يد الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأبقى. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. أنا لا أجد على أحد شيئا، يقول أنا لا أجد على أحد عملا سيئا، ولا أضع في الدوسيه بتاعه ومذكراته وصحيفته كلمة زيادة أو عمل زيادة. ما قلته أحصيته، ما عملته أحصيته عليك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفيكم إياها يوم القيامة. أنت أما تموت أغلق كتابك. أمتى يفتح؟ أمتى يفتح أخوانا؟ يوم القيامة أغلق كتابك بما فيه من طاعات ومعاصي، من حسنات وسيئات يوم القيامة. وقال عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما عملته وجدته، فإن وجدت خيرا فاحمد الله الذي وفقك إلى الخير. لو وجدت شرا أتعمل إيه؟ لا تلومن إلا نفسك، تقول أنا الغلطان، أنا الغلطان فعلا، أستاهل أي حاجة تعمل فيه. لا نمن إلى نفسه، هذا كرم الله الآخر، هذا كرم عظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أرجو نحفظه ونحفظه أولادنا والله يا أخوان، ونديهم جوائز على حفظه. هذا حديث عظيم جدا جدا، اسمه فضل الله، رحمة الله، كرم الله، خير الله لعباده. من حفظ الحديث بقى؟ ماشي فبراير، بس فيش جوائز النهارده بقى، ماشي فبراير، بس فيش مشكلة. عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي وعم ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يا عبادي إني حرمتهم على نفسي فلا تغضب، إني حرمتهم على نفسي وجعلتهم لكم حرما فلا تغضب. نعم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. نعم. يا عبادي كلكم عاد إلا من كسرتم فاستكسوني أكسوكم. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم فاستطعموني أطعمكم. أطعمكم. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون. نعم. حكم الله. نعم. يا عبادي لو أن ولدكم أخيركم إنسكم وجنكم كانوا على أثناء قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء. نعم. يا عبادي لو أن ولدكم أخيركم إنسكم وجنكم كانوا على أبجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. نعم. يا عبادي برضو لو أن أولكم وآخركم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألتهم فأعطينا كل واحد منهم مسألتهم لا نقص ذلك من ملكي إلا كما يكون سميحة إلى أسرة البعض. نعم. يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم وفيها إياكم يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليذكر إلى نفسه. رواه مين؟ مسلم. هو انا عشان بس حيث طول النهارده ما فيش جوائز هنأجل لكم مره الجايه بقى ان شاء الله. ربنا يحفظكم، جزاكم الله خيرا جزاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.